الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: صلى أحد الأشخاص بشراب أسفل الكعبين، فما هي الأقوال الواردة في ذلك وما حكم صلاته؟ بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: لقد اشترط الفقهاء رحمهم الله تعالى لجواز المسح على الجوربين والخفين جملا من الشروط الشرعية المقررة بالأدلة، ومن جملة هذه الشروط أن يكون الخف أو الجورب ساترا لمحل المفروض، بمعنى أن يكون مستوفيا لكل ما يجب غسله من القدم من أطراف أصابعها إلى ما فوق الكعبين فلا يجوز للإنسان أن يمسح على خف أسفل من الكعبين إلا إذا كان تحت الخف جورب يكمل النقص تغطية الكعبين، ولا يجوز للإنسان أيضا أن يمسح على جوربين أسفل من الكعبين. فإذا أردت أن تمسح على جورب أو خف فلا بد أن يكون ساترا لمحل المفروض، بمعنى أنه يكون مغطيا للقدم كلها من أطراف الأصابع إلى الكعبين، أي مع الكعبين. وأما أن تمسح على خف أو جورب لم يغطي المحل المفروض فلا يجوز لك ذلك، وفقك الله، والله أعلم.